الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الواقع الحديث المناسب لهذه الساعة حول هذه اللحظات. الآن سيأتي إن شاء الله موضوع الحديث الأصلي، ولكن أرجو من الأخوات المؤمنات إتقان صلاة الظهر والعصر، وخاصة في المجالات الأكاديمية في الجامعات في الحوزات الأمر يحتاج إلى تصفية الفكر. الإنسان في البيئة الأكاديمية العلمية طبيعي هنالك انشغال ذهني شديد بالقضايا العلمية، وقد طبيعة القضايا العلمية بأنها مذهلة، ومن هنا الإنسان عندما يصلي يعيش الجو العلمي في أثناء الصلاة، يصبح تداخل بين هذين الجوين. وخاصة القضايا العلمية خاصيتها أنها مشغلة للب، الإنسان يفكر بباطنه، والصلاة أيضا تحتاج إلى باطن وإلى لب، فيصبح هنالك منافسة وتزاحم بين الأفكار الصلاتية معاني سورة الحمد والتوحيد وبين ما كان عليه الإنسان. وطالما قلنا أخوات المؤمنات في أحاديثنا أن القضايا الروحية التكاملية لا يمكن فيها الطفرة، قضايا لا يمكن بشكل متعارف، الإعجاز له عالمه. الذي يصلي الذي يعيش هموم غير إلهية طبيعي بتكبيرة الإحرام لا ينتقل فجأة إلى عالم الأنس والحديث مع رب العالمين. الذي لا يعيش جو الأنس الربوبي طوال السنة لا يمكنه بسهولة أن يعيش هذا الجو بمجرد دخول شهر رمضان مثلا. ولهذا نلاحظ أغلب الناس صومهم لا يتجاوز صوم العوام، أي الإمساك عن الطعام والشراب، والحال بأن المراد الصوم في الواقع أرقى من ذلك. هنالك صوم الخواص وهو الإمساك عن المعصية، وهنالك صوم خواص الخواص وهو الانصراف عما سواه، وهي مرحلة راقية جدا، بيانه ذكره سهل، ولكن الوصول إليه أن ينظر الإنسان في قلبه فلا يجد محبوبا سواه، وينظر إلى فكره فلا يجد مذكورا سواه، ويجد وينظر إلى جوارحه فلا يجد مطاعا سواه. إذا بلغ الإنسان لهذه النقاط الثلاث فقد بلغ ما بلغ. هذا حديث بمناسبة صلاة الظهرين، وإن شاء الله كما تعلمون جميعا الواقع العبد يعلم قربه من ربه من خلال الوقوف بين يديه. من رأت في نفسها كمالا تقدما في أي حقل من الحقول فلتدخل نفسها في مختبر الصلاة. الصلاة مختبر بالواقع كاشف لمدى قرب العبد من ربه، بمقدار عمق هذه العلاقة الأمر يتبين من خلال صلاته بين يدي الله عز وجل. موضوع الحديث الذي يناسب إن شاء الله هذا الجمع المؤمن من الأخوات المؤمنات طالبات العلم، وأرجو أن يكون هنالك وصف آخر طالبات العلم أمر سهل إن شاء الله يضاف إلى هذا التعبير طالبات العمل، وإلا العلم عملية ميكانيكية. أخوات المؤمنات تتكلم بصراحة، التعلم حتى العلم الديني عبارة عن عملية في الواقع آلية مادية. الإنسان يتكلم، المعلومات عبر الأذن تنتقل إلى جهاز الإدراك، وجهاز الإدراك يلتقط وتتكدس المعلومات في زاوية من زوايا الفكر البشري. إذا كان طلب العلم بهذا المعنى فالأمر لا يعدو هذه الأيام إدخال المعلومات في الحاسوب عبارة عن هكذا ذبذبات تنتقل إلى الحاسوب تتكدس المعلومات في ملف معين. القضية ليست بهذه القدسية التي ترى نفسها أنه بمجرد دخول حوزة علمية أو مجال أكاديمي أنها تميزت، أبدا ليس فيه أي تميز. كما قلنا آلية طبيعية، أي علم من العلوم هنالك تحويل للمعلومة المكتوبة والمعلومة الملفوظة إلى معلومة مدركة. خلاصة طلب العلم الأكاديمي والحوزوي تبديل لحروف الكتاب إلى في الواقع الآن شحنات كهربائية إلكترونية عصبية، لا ندري ما هي العلم ماذا، ولكن تحويل الملفوظ والمكتوب إلى معلومة. هذا المقدار ما يحتاج إلى الواقع إلى يعني ليس فيه حالة من حالات القدسية. القدسية في عالم آخر، وهو تحويل المعلومة إلى في الواقع إلى حالة التبني القلبي، وبتعبير المنطقيين طبعا تحويل التصور إلى تصديق، ثم ما صدقناه نحوله إلى أداة للتبني القلبي، القلب الذي يحب ويبغض. فإذا أحب الإنسان معلومة من المعلومات بالواقع سعى إلى تطبيقها على الجوارح. مفهوم الانقطاع إلى الله له معنى نظري، انقطع فلان إلى فلان أي أكثر من الذهاب إليه ولا يذهب إلى غيره، هذا معنى الانقطاع. فإذا مفهوم الانقطاع إلى الله كمعلومة أمره واضح جدا. ثم الذي يستوعب حقيقة الانقطاع إلى الله بأدلتها ببراهينها، برهان الفناء أن الإنسان العاقل يقدم الباقي على الفاني، الإنسان العاقل ينسجم مع هدف مع خلقة الوجود ألا وهي العبودية. بعد أن اعتقد أن الانقطاع إلى الله أمر حسن، تصوره تصورا ثم صدقه تصديقا، الآن يحول هذا المفهوم إلى شيء محبوب، يعني هو يحب أن يصل إلى هذا المستوى من الانقطاع إليه ويستميت من أجلها. إذا الإنسان أحب هذا المفهوم عندئذ يأمر الجوارح، القلب أمير البدن، العقل مستشاره، القلب أمير البدن، فالقلب يأمر البدن أن يتوجه للعبادة، أن يتوجه للحوزة، لأن هذه مقدمات لحصول الانقطاع إلى الله عز وجل. بعد هذه المقدمة نقول أخوات المؤمنات، اخترت لكم في هذا اليوم ونحن على مشارف ليلة القدر الكبرى من واقع مسألة الشرك الخفي، هذا المفهوم نشرحه قليلا. في الواقع هنالك يعني أعاجيب في قلب الإنسان، سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وهذا القلب في الواقع لطيفة، القلب والروح هذه المفاهيم متداخلة، أعني الجهاز ذلك تلك المساحة من الوجود التي على أساسها الإنسان يعني يحاسب ويثاب، وفيها بهذه المساحة يكلف. هذه المساحة طبعا الروح والنفس والقلب كلها معاني واحدة، لأن هنالك جسم وهنالك روح حيوانية المسؤولة عن النبض والتنفس والأجهزة اللا إرادية في البدن، الروح الحيوانية أنا أسميها حيوانية نباتية، وهنالك روح في الواقع لطيفة ربانية، ذلك الذي أودع في آدم عندما أودع الله تلك اللطيفة في آدم أمر بالسجود لآدم، فإذا نفخت فيه من روحي، وانتساب الروح إلى الله عز وجل فيه كمال التشريف. ولا يخفى أن هذه النسبة، أي نسبة الروح إلى الله عز وجل، هذه النسبة في كل المخلوقات، حتى نحن الذين أنشأناه خلقا آخر، أنشأناه خلقا آخر. يقال المراد على بعض التفاسير ساعة نفخ الروح في الجنين، ثم أنشأناه خلقا آخر أيضا نفخ الله عز وجل فيه من روحه. ويكفي الروح فخرا لأن الروح من عالم الغيب، كما أن الله عز وجل من عالم الغيب، ولأن الروح من عالم الغيب ورب الأرباب واجب الوجود من عالم الغيب، هنالك سنخية بينهما. لعل بهذه المناسبة رب العالمين في الواقع جعل النسبة إليه بخلاف خلقة الجسم الآدمي، قال لما خلقت بيدي، جعل هنالك فاصلة بينه وبين جسم آدم أنه خلقه بيده. الآن هذا على بعض التفاسير لا نجزم بمراده، ولكن هكذا قد يبدو. قد يقول قائل أن التعبير خلقت بيدي ناظر إلى الوجود المادي لآدم، ونفخت فيه من روحي ناظر إلى البعد الروحي لآدم، قلنا على تقدير. أرجع وأقول بأن هذه الروح باعتبار غيبها، باعتبار أنها من الموجودات المجردة لا تدرك بمعنى الحواس ولا تلمس ولا ترى، من هنا أصبح العمل على الروح من أصعب الأمور، رغم أنها من أشد الأمور استراتيجية في الحياة. إذا صلح الأمير صلحت المملكة، وإذا صلح القلب أيضا صلحت الجوارح. العمل على تنقية الروح من الشوائب وتهذيبها من أجل الحركات وأدق الحركات وأصعبها. ومن هنا الذين لا يعيشون حالة التجرد وحالة الغور فيما وراء الطبيعة يهملون هذا الجانب. نرى عامة الناس المتدينين يشغلون أنفسهم بالأعمال الجوارحية راحة لوجدانهم، يحب أن يتقرب إلى الله عز وجل، يشغل حاله بالصيام بالحج والعمرة والركع الصلوات اليومية النوافل وغير ذلك. يعني ينظر إلى العبودية، عبودية الله عز وجل المتمثلة بالحركات الخارجية. ومن هنا نلاحظ أن عامة الناس لا يعيشون حالة القرب من المولى، يعيشون حالة إرضاء المولى ويحوزون على الثواب، ولكن القرب القلبي غير متحقق. والشاهد على ذلك انظروا إلى الطائعين هذه الأيام المكثرين من الحج والعمرة والنوافل، عندما تجلس مع أحدهم لا ترى فيه أي معنى من معاني القرب والأنس واطمئنان القلب، هذه المعاني الروحية التي ذكرت في القرآن الكريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حتى هذا الخشوع الصلاتي الذي هو في الواقع علامة الفلاح لا نراه في أعمال هؤلاء. ومن هنا لابد أن نضاعف الجهد على هذه اللطيفة الربانية. حديثنا اليوم تقريبا أنهينا ثلثي الحديث، بقي القسم الأخير. ماذا تريدون من الكلام هذا اليوم؟ أريد أن أقول أخوات المؤمنات، مدام هنالك تعب صباحا هنا مساء في البيوت، صرف للوقت في هذه الحوزة وغيرها من الحوزات، نحاول في حديثنا هذا اليوم أن نرى ما هي مظاهر الشرك الخفي في عملنا في طلب العلم. حديث استراتيجي ومهم، إذا أتقننا هذه النية وهذا الجانب بالواقع سرت بركات هذا التحول الباطني إلى كل أنشطتنا في الحياة. أولا، بني آدم وجود معقد، بواعثه على قسمين، هنالك باعث ظاهري وهنالك بواعث في الأعماق. في الوزارات والدوائر الحكومية هنالك في الواقع قرار يصل بيد الموظف، يقولون هذه لائحة وزارية، لائحة إدارية، الموظف يعمل بهذه اللائحة الظاهرية، ولكن الأهداف من وراء هذه اللائحة لا يعرفها إلا الوزير، لأنه هو الذي جعل ذلك. الرؤساء الكبار هم الذين يعرفون بالواقع الخلفيات لهذا القانون الذي يعمل به الموظف ظاهرا. في عالم سياسة المدن وإدارة البلاد إذن هنالك في الواقع أهداف معلنة بحسب الظاهر، وهنالك أهداف غير معلنة لا يعلمها إلا المقنن والمشرع. هذا في سياسة المدن. الآن في سياسة الأرواح كذلك الأمر، هنالك في الواقع الوجود الظاهري يرى بعض الدوافع، ولكن هنالك دوافع لهذه الدوافع. لابد أن نميز بين هذين القسمين من الدوافع. مثلا إنسان يجاهد في سبيل الله عز وجل، وهذا يتفق كثير من الذين يرفعون راية الإسلام ويدافعون عن الإسلام. الدافع الظاهري في الواقع هو نصرة الدين بحسب الظاهر، الغيرة على الشريعة، الإحساس بمظلومية الكتاب والسنة. بدأ الإسلام غريبا وعاد غريبا، يريد أن يخرج الإسلام من هذه الغربة، هذا الدافع الظاهري. ولكن لو تنتقل إلى البواعث الخفية نلاحظ أن هنالك إثبات للإنية وللأنا وللذاتية، حب الظهور، الاشتهار، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. لاحظوا الآن الهدف المعلن هو خدمة الدين، ولكن الهدف غير المعلن والباعث الحقيقي الأصلي عبارة عن إثبات الذات وإظهار الذات. ولهذا علماء الأخلاق يقولون لو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الواقع رأى أعرابيا من أعراب البادية وكل إليه أمر الشريعة لصار من تابعيه. المهم الإسلام ينتشر لا على يده هو. يقول البعض في كلمة لطيفة، يقول البعض يحب أن ينتشر الإسلام بشرط أن يكون هو حجة الإسلام. إذا كان هو حجة الإسلام فلينتشر الإسلام، أما إذا وجد من ينتشر على يديه الإسلام غيره هو لا يرضى أن يكون كذلك. المهم كيف، ما هو موقفنا من هذه النقطة؟ طلب العلم له ظاهر، له هدف ظاهر، وهو التفقه في الدين وتبليغ الرسالة. أنا أعتقد أن شعار الحوزات داخلا وخارجا نساء ورجالا أمران شعار مأخوذ من القرآن الكريم. التفقه في الدين مأخوذ من قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والهدف الثاني للحوزات العلمية تبليغ الرسالة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا هو الهدف المعلن، تفقه وتبليغ للرسالة. ولكن لو في الواقع تأملنا في الدوافع الخفية، من الممكن أن تكون هنالك دوافع خفية أخرى. اليوم نحاول أن نعمل عملية جراحية لنستأصل هذه الغدة وهذه النوايا غير الطيبة، وعندئذ تتحقق العلقة الانتسابية. قبل أن أذكر مصاديق للشرك الخفي في هذا المجال بالذات، أخوات المؤمنات علمنا وتفهمنا بأن رب العالمين ليس هنالك شيء في الوجود يملأ عينه، هو الغني الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، رب العالمين الذي في مقعد الصدق في جواره هنالك روح النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأرواح الأئمة من أهل بيته. رب العالمين إن كان ولا بد من النظر إلى شيء في هذا الوجود فنظره إلى هذه الأرواح إذا هذه الأنوار اللامعة هدف الوجود، هؤلاء حققوا هذا الهدف. فبناء مسجد، بناء مأتم، بناء حوزة، هذه الأمور في عين الله كل شريف، كما نقرأ في دعاء يوم الجمعة في الصحيفة، كل شريف في جنب شرفك حقير. ليس هنالك شيء أمام الله عز وجل يستحق النظر في نفسه، يعني ما قيمة الدنيا في عين الله عز وجل حتى تكون قيمة لمشروع هذا في زاوية من زوايا الأرض، والأرض زاوية من زوايا المجموعة الشمسية الضائعة في درب التبانة إلى آخره. لا قيمة لهذه الأمور. إن كانت هنالك قيمة فبالانتساب إليه هو، إذا عاد الأمر إليه، لأنه على كل حال تحير، سبحان من تحير في ذاته سواه، إذا عاد الأمر إليه القضية تكتسب الشرافة والانتساب. حجارة من جبال مكة، حجارة سوداء غير مصقولة، حتى ما فيها جمال. أنتم رأيتم حجارة الكعبة، حتى الجمال غير موجود، بخلاف الحجارة المستخدمة في المشاهد المشرفة، هذا اللون الأخضر الجميل، حتى هذا المعنى مو موجود في حجارة الكعبة. ولكن الله عز وجل جعله بيتا آمنا له، فأعطاه ما أعطاه من الشرافة والعظمة. إذن كل أمر، كل عمل في حد نفسه في جنب الله عز وجل لا يسوى شيئا، كما يقول القرآن يعبر عن القلة لا يظلمون نقيرا. النقير عبارة عن الخط الموجود في داخل نواة التمر. أكو واحد يشتري هذا الخط، النواة يمكن أن تشترى لغرض ما للزراعة، أما هذا الخيط الموجود في نواة التمر غاية في عدم القيمة وعدم يعني الوجود في كل في جنب الله عز وجل لا يسوى نقيرا هذا الذي في خط النواة. أرجع وأقول أخوات المؤمنات، هنالك دواعي خفية كثيرة في طلب العلم لا بد أن ننقح هذه الدواعي. من هذه الدواعي في الواقع استثمار أو الاستئكال بالدين. في روايات أهل البيت هنالك باب، وهنالك روايات، من أراد أن يبحث من خلال الحاسوب فليدخل كلمة الاستئكال. الاستئكال بالدين يعني جعل الدين أداة لكسب الدنيا، وهذا الشيء موجود في علماء في بلاط السلاطين طوال التاريخ. نعرف أن هنالك قسم من علماء السلاطين، هؤلاء في الواقع يعني يحترفون الدين احترافا ويعيشون على اسم الدين، وهذا لعل من صدر مو من صدر الإسلام، منذ أن خلق الله آدم وهذا الاستئكال بالدين موجود. وكم من القبيح أن يحول الإنسان في الواقع مادة القرب إلى الله عز وجل إلى مادة إلى مقدمة لكسب المال والمتاع العاجل. إذن البعض يرى بأن دنياه تؤمن من خلال الدين، هذا نوع من أنواع الشرك الخفي. من مصاديق الشرك الخفي أيضا تلميع الذات وتفخيم الذات. كل واحد منا يعشق نفسه، لا معشوق في الوجود أعظم وأجمل في نفس الإنسان من ذاته. حتى الزوجة التي تدعي أنها متفانية في حب زوجها، لأن الزوج بالواقع أداة لسعادتها هي، لو أن الزوج أعرض عنها تزوج بأخرى قام بما قام، هذا الحب يذوب في ليلة بل في ساعة بل في دقيقة، بمجرد أن تطلع على إعراض الزوج عنها أو خيانته أو خيانته أو عمل محلل هي لا ترتضيه، هذا الحب كله يزول. أرجع وأقول بأن المعشوق الأول في عالم الوجود هي الذات، مهما ذهبنا يمينا شمالا هذا هو الواقع. أرجع وأقول بأنه الناس يعشقون ذواتهم. البعض في الواقع يضيع ذاته، يرى بأن الذات هي الجلد هذا البدن، فتلمع المرأة جلدها بأنواع العطور والمرطبات والمبيضات وإلى آخره، يضيعت نفسها، رأت النفس يعني هذا الجسم، فهذا الجسم ينبغي أن يجمل حتى لو استلزم الأمر عمليات جراحية تجميلية. من مضحكات القضاء والقدر أن المرأة تدخل في عالم الغيبوبة والعمليات العجيبة الغريبة وبالأموال الطائلة لتصحيح انحراف في أنفها مثلا. على كل حال هذا يسمونه تضييع الذات، هذا الجسم الذي هو ضيف لدينا. بعد على كل حال الجسم أنتم تعرفون بأن البدن الإنساني لو بقي ساعات تحت الشمس بعد الممات لا يتحمل لا شكله ولا رائحته، هذا الجسم الذي نبذل من أجله ما نبذل. أقول بأنه الإنسان يعني بعض الخواص، أنا كلامي الشرك الخفي مو الشرك الجلي، يعني شرك الخواص. على كل حال البعض اكتشف ذاته، هذا جيد، رأى بأن الذات مو هذا البدن وإنما تلك الجوهرة الإلهية، فطبيعي يعشق ذاته. الذي يعشق ذاته يحب أن يرى ذاته جميلة، ومن صور الجمال الجمال العلمي أن يفهم الإنسان أسرار الوجود، وخاصة بعض الأبحاث الفلسفية، بعض الناس يستذوقون الفلسفة لأن الفلسفة عبارة عن الارتباط بمبدأ الوجود وفلسفة الوجود، صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم السفلي. أقول بأنه من موجبات طلب العلم تجميل الذات، وتجميل الذات ما ارتباطه بالله عز وجل، هذا شأنه شأن من يجمل بدنه. هذه امرأة تعتني بجمال ونعومة بدنها، وهذه امرأة تعتني بنعومة وجمال ذاتها، الأمر بقي في دائرة الذاتية، وإن كانت هذه أرقى من هذه ولكن هم في صف واحد، كيف طالب بالابتدائية ولكن الطالب الأول، وهذا لا يرفع على مستوى أول جامعة لأن هذا لا زال في مستوى الابتدائية ولكن متفوق في ابتدائيته. هذه إنسان وهذا إنسان المهتم بالذات بهذا المعنى في الواقع في الابتدائية، ولكن أرقى من البقية الذين ضيعوا ذواتهم. هذا أهم صورة من صور الشرك. هنالك صورة أخرى من صور الشرك الخفي، ألا وهو البحث عن السعادة الباطنية والاطمئنان الباطني. البعض اكتشف هذه الحقيقة بوضوح، أن سعادة القلب وراحة القلب إنما هو بذكر الله. هذه الحقيقة اكتشفها، وهي اكتشاف مشكور عليه صاحبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأخوات درسنا اللغة العربية، ألا أداة تنبيه، بذكر الله جار مجرور، وتقديم ما حقه التأخير متعلق بتطمئن يوجب الحصر، أصله تطمئن القلوب بذكر الله، التقديم مفيد الحصر. القلوب جمع، والجمع محلى بأل، الجمع المحلى بأل درستم أيضا في البلاغة أنه أيضا يفيد العموم. إذن تنبيه وتقديم لما حقه التأخير، وجمع محلى بأل، والفعل المضارع أيضا دال على الاستمرارية، وجوه مختلفة، كل كلمة في هذه الآية فيها تأكيد، ألا وبذكر وتطمئن والقلوب، لكل واحد نقطة من النكات. أرجع وأقول بأن البعض اكتشف هذه الحقيقة بالتجربة، رأى بأن تلك الساعة التي فيها ذكر الآن حول الكعبة في ليلة جمعة، في ليلة القدر كهذه الليلة تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام رزقنا الله تعالى وإياكن زيارته، لما يعيش الذكر القلبي تعيش حالة الاطمئنان، فتبحث عن هذا الاطمئنان. أقول بأنه على كل هذا الاطمئنان هم شيء مقدس وشيء ممدوح، إلا أنه ليس أيضا من مصاديق التوحيد. إذن هذه أيضا بحثت عن راحة نفسها، عن جمال ذاتها، لا الجمال الجلدي ولا الجمال العلمي كما في الثاني، بل الجمال القلبي وراحة الباطن. وخاصة من تعيش أزمة في حياتها، أنا قلت لإخواني الأخوات المؤمنات أنه التي تدخل الحوزة لا بد أن تتأكد من نيتها، هل هو رغبة في أمر إيجابي أو فرار عن أمر سلبي. لا بد أن نشخص بين هذين الأمرين، لا يكون فرار من شيء، لا يكون فرار من عقدة حياتية، لا يكون فرار من فشل في الحياة، لا يكون فرار من ضغط منزلي، لا يكون فرار من أزمة مع الأبوين، إلى آخره من الدوافع الكثيرة. إذن فلا بد في هذا المجال أن ننقح هذه النوايا. إذن عاد معظم موجبات الشرك الخفي إلى تجميل وتلميع الذات. إذا خرجنا من هذا الشرك أصبح العمل منتسبا إلى الله عز وجل. أنتم تعرفون في عالم الطهارات والنجاسات، إذا جعلنا في الواقع ماء قليلا في طشت، الماء القليل من خواص أن يتنجس بملاقاة النجاسة، أن لا يطهر في بعض الحالات، ولكن إذا فتحنا عليه الماء الكثير هذا الماء القليل تحول إلى ماء كر له أحكام الكرية، هكذا درستم في منهاج الصالحين وغيره. أرجع وأقول بأنه هذه النفس الفانية، النفس الصغيرة، النفس غير الكر التي تتنجس بأدنى ملاقات للنجاسة، هذه النفس إذا انتسبت إلى مصدر الطهر في الوجود، ذلك الذي قال عن أوليائه ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، إذا ارتبطت هذه النفس بمصدر الطهر في الوجود، أنا لا أقول كما قد يقول بعض المنحرفين أن الإنسان كأنه أصبح هو ما يسمى على كل حال باتحاد الواجب والممكن، هذه من المحالات، الممكن ممكن والواجب واجب، ولكن تتجلى الصفات الربوبية على هذا الإنسان. رب العالمين يضفي عليه من الواقع صفاته على هذا الوجود بمقدار بشريته، لا يصير في خلط في هذه المقامات، بمقدار بشريته. إذا أصبح الأمر كذلك، تصوروا في الواقع فانيا ارتبط بالباقي، تصوروا وضيعا ارتبط بالشريف، ماذا سيصبح من نتائج؟ دعه هو يتصرف في ممكنه في مخلوقه كما تصرف في بنت، هذه البنت في الواقع هي لم تقم بجهاد، لا بقلمها لا بقدمها، لم ترفع سيفا في طاعة الله، لم تتحمل أذى في طاعة الله، ولكن أصبحت متعلقا لهذا الجذب الرباني، يقولون السالك المجذوب المجذوب السالك. مريم سلام الله عليها أصبحت متعلقة لهذا الجذب الإلهي، اتصلت بالكر، انتسبت إلى الله عز وجل فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. زكريا نبي من أنبياء الله، لا ارتباط لها بمريم، ولكن الله عز وجل جعل زكريا في خدمة هذه المرأة، بحيث رأى زكريا منها ما لم يره في نفسه كلما دخل عليها زكريا المحراب. طبعا المحنة بعد ذلك بدأت، رب العالمين أعطى مريم الامتياز، جعلها سيدة نساء زمانها، اصطفاها، طهرها، أكرمها بالمائدة الإلهية في المحرام، طبعا لكل امتياز ضريبة، ضريبتها أن اختبرها بذلك الاختبار التي قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كمال عفتها هي حاملة بروح الله وبإذن الله، ومع ذلك فيها هذا العفاف، فيها هذا العفاف. على كل حال، هل هذه الكلمة منها مدح أو ذم؟ هذا بحث تفسيري، أن هذه الكلمة كاشفة عن كمال أو عن غير كمال، هذا بحث ظريف ودقيق. تمني الموت لها، ما هو في الواقع خلفية ذلك؟ أرجع وأقول، لنعرض أنفسنا لهذا الجذب الإلهي، والله عز وجل لا يختار إلا ما كان خالصا، وإلا ومن كان خالصا. كما في بعض الروايات يقول: أخلص العمل فإن الناقد بصير، لا يخدع ولا يمكن أن نماكره أو أن نخدعه. أنت أخلص العمل فإن الناقد بصير، عندئذ نخرج من بعض صور الشرك الخفي. وأحدى كنا بإمكانها بالتأمل بالدراسة أن تصل إلى مصادق أخرى لذلك. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوعدتمونا في الزيارة السابقة يا بيان الربط بين ختم المجالس وبين قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبدو زين أن هنالك تذكر لما نقول. في الواقع الربط قد ما يكون ربط واضح جدا يعني متناسب، ولكن على كل حال ينبغي إيجاد الربط. يعني أولا قد نقول أن هذا تعبد شرعي، يعني احنا في التعبديات في المستحبات وفي الواجبات نحن مأمورون بالذكر. الآن مناسبة الذكر ماذا؟ ليس من المهم أن نعلم فلسفة الحكم الاستحبابي أو الوجوبي، هذا أولا. ثانيا، لا بس بأن نعمل العقل في قدر الإمكان لأن نحوم حول فلسفة الحكم ولا نجزم به جزما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام، هناك معنى عرفاني دقيق. طبعا هذا المعنى العرفاني في هالمقام لابد من تصنيعه، القضية مو بسيطة يحتاج إلى تصنيع، وهو أنه الغفل عن ذكر الله، المعصية واضح أنه الغفل عن ذكر الله عز وجل من واقع نوع من أنواع الهتك الربوبي. من كلمات السيد الإمام رحمه الله منقوشة في بعض الأماكن من تذهبون الجمهورية، مكتوب: العالم محضر الله عز وجل فلا تعص الله في محضره. طبعا هذا كلام واضح مأخوذ من الروايات والآيات: أينما تولوا فثم وجه الله. الإنسان الذي يعصي واضح هتك المقام، يعني إنسان في محضر الملك يقول له الملك: ائتني بماء، في مثل أمثلة الفقه والأصول دائما يأتون لكم بمثال العبد والمولى: ائتني بماء، فهو يقول: لا أعطيك ماء أيها الملك، خليك عطشان، أنا ما أسقيك الماء. بعد ما أظن في إهانة أكثر من هذه الإهانة. هاي المعصية. مرة يقول لك الملك: ائتني بماء، أنت تتظاهر بأنك ما سمعت، تتغافل عن، ما تواجه، ما تقول أن ما أعطيك الماء خليك عطشان مو مشكلة، ذاك هتك. مرة لا، أنا أتغافل عنه، خلي نفسي كأني ما سمعت التكليف، هذا يسمونها تغافل. وعلى كل حال أيضا فيه هتك، لو اطلع المولى على علمك بالأمر وإعراضك عن العمل بما يقول أيضا هتك. لما نجلس في مجلس ونتكلم في الأباطيل فيما لا يعنينا، الأباطيل النسبية، قد يكون الشيء لإنسان باطل والإنسان حق، إذا تكلمنا فيما لا يعني ففي الواقع يعني كأنه نقول: يا رب أنت وجودك ليس ذات قيمة، أنا قمت بهذا العمل لا لوجهك، أنا من باب الأنس مع أختي مع أخي أتحدث معه لا إرضاء لك. معنى الكلام ما في إشكال شرعي ولا في حرام، ولكن عدم ربط العمل بالله عز وجل نوع إعراض عنه. ومن هنا الواقع يستحق أن يذكر الإنسان آية التنزه من الشرك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الكفار قالوا الملائكة بنات الله وهذا هتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قالوا يد الله مغلولة، سبحان الله عما يصفون. ونحن قلنا يا رب وجودك كالعدم، وجودك ليس بمؤثر كثير، وبهذا هم صار هتكن. فإذا قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سلام على هؤلاء الذين دعونا إلى التوحيد، الذين أخرجونا من الشرك. نعم والحمد لله رب. إذن فيها نقطة عرفانية من هذا القبيل، على هذا الذي أستحضره فعلا. إذا في سؤال آخر. على كل يبدو بعد الحديث طال هذا اليوم. نعم تقول الأخت أنه هل حب النفس بما أن الله أمرنا بتزكيتها وقد أفلح من زكاها والسعي لسعادتها بهذه النية كذلك من الشرك الخفي؟ واسمه شرك خفي لأن القضية خفية بالفعل. قد أفلح من زكاها، إذا عاد الأمر إلى النفس، إلى تضخيم النفس بتعبير البعض، تحويل العجل إلى بقرة، يحول عجل النفس إلى بقرة كبيرة حلوب. إذا كان الهدف في الواقع هو تزكية النفس لجعلها جميلة مفخمة معظمة، على كل حال هذا ليس مطلوب. قد أفلح من زكاها لأن الله تعالى أمر بتزكيتها، لأن الله خلق النفس وأراد منها وأراد منك أن تصلح أمر هذه النفس لأنها جوهرة من أعطاك جوهرة، وقال هذه الجوهرة لمعها كل يوم، احفظها في خزانة محكمة لأنها جوهرتي أنا اللي معطيك الجوهرة، إياك أن تفرط فيها. وطبيعي أنا الذي أحفظ الجوهرة حبا في الجوهرة، إذا ما صار امتثال أمر. مرة أقول لأن هذه الجوهرة أمانة عندي، وصاحب الجوهرة إنسان محترم صاحب حق، لازم أحفظ أمانته. فرق بين النيتين. رب العالمين أولى بنا من أنفسنا، رسول الله أولى في خطبة الغدير ألست أولى بكم، فكيف بالله عز وجل؟ قال هذه أمانتي، أودعتك في جسمك هذه الأمانة في الشهر الرابع، إن كان شهر الرابع هو شهر ولوج الروح، وأرجو أن ترجع لي الأمانة سالمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. رجع لي الأمانة، أنا صاحب الأمانة، أنت من؟ أنت الظرف، جعلت الأمانة بيدك. العارف بالله عز وجل يصل إلى درجة حتى نفسه يراها من متعلقات الله عز وجل. فإذا أفلح من زكاها لأنها أمانته لا لأنها لي، فإذا اختلف الحال عليه هذا أيضا. ولهذا قلت المسألة دقيقة وظريفة، فصار من الشرك الخفي. على كل هذه ليلة القدر إن شاء الله الأخوات المؤمنات يعني يضاعفن الجهد، لأن في هذه الليلة ستكتب سعادتكن الأبدية، مو في السنة القادمة. السنة القادمة لأن السعادة في السنة القادمة مقدمة للسعادة في السنوات الأخرى أيضا، والخذلان في هذه السنة من موجبات الخذلان للأبد. فهذه الليلة ليلة الأبدية، ليلة الخلود، ليلة كسب المكاسب العظمى. هذه الليلة يعني وقفوا أنفسكم للأحياء، الأحياء الخواص مو أحياء العوام. أحياء بمعنى اللقلق اللساني هي أحياء العوام، أحياء الخواص هو اسمه أحياء، مو أحياء هذه الليلة، أحياء في الليلة. أن تحيي الليل تعبير مجازي، الليل كلها هذه الليلة حية لأنها ليلة القدر. أن نحيي في هذه الليلة، نحيي ماذا؟ أن نحيي أنفسنا في هذه الليلة، إحياء للأنفس في هذه الليلة وإحياء النفس. وعن طريق اللسان هم يصير إن قراءة الجوشن 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. حركة اللسان وحركة اللسان لا يؤثر في القلب بمجرده، لابد من استحضار معاني أخرى بالإضافة إلى حركة اللسان. فعليه هذه الليلة على كل إن شاء الله كل واحدة الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ولو يعني ليلة القدر العبرة مو بالكم، ولو ثواني من الانقطاع إلى الله عز وجل إن شاء الله كافية لتحقيق هذا القرب. إلهي نسألك الليلة بحق أوليائك وبحق هذا الشهر الكريم وبحق القرآن الذي أنزلته فيه وبحق كل مؤمن مدحته فيه أن تفتح علينا أبواب رحمتك وتنشر علينا خزائن علومك. اللهم اجعل ليلتنا هذه خير ليلة مرت علينا منذ أن خلقتنا. اللهم لا تغلق على قلوبنا، اللهم اجعلنا من الذين هم بالبدار إليك يسارعون وبابك على الدوام يطرقون، قد صفيت لهم المشارب وأنجحت لهم المطالب وبلغتهم الرغائب، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا، فيا من هو على المقبلين عليهم مقبل. اللهم اقبل علينا الليلة ولا تعرض عنا ولا تسقطنا من عينك، نعوذ بك من الشرك جليه وخفيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.